بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. وعيسى يشتكي يلوم الاخوان، وين ابو عيسى؟ ما هو موجود؟ يعني كلمة حول الموضوع اللي ذكرها الشيخ وليد جزاه الله خير، يريد أن يشحن الهمم ويعني يشجع الإخوان على الحضور، ويشتكي من رسالة كبيرة في العدد أو في الأرقام اللي كان يرسلها ويكتبها، فلا شك هذا يتعبه، لكن نقول له هذه هي سنة الله تبارك وتعالى أو سنة الخلق وطلاب العلم، يعني من البداية تكون تختلف اختلافا كبيرا جدا عن ما يقول إليه الأمر بعد ذلك. وأذكر هنا وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، رحمه الله ورحمة واسعة وغفر له ورزقنا ذره جميعا الله يرحمه، في تفسير قول الله تبارك وتعالى والعقل في الاصول الثلاثه، تعرفون المقدمه اشهر الامام محمد رحمه الله، واستشهد يعني بما يجب على الانسان في الاربعه مسائل، فاستشهد بقول الله عز وجل والعصر ان لا نعرف الخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واذكر ايضا مما نقل الامام رحمه الله قول الامام الشافعي رحمه الله عليه، رحمه الله جميعا، تختلف اختلافا كبيرا جدا عن ما يقول اليه الامر بعد ذلك. وأذكر هنا وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، رحمه الله ورحمة واسعة وغفر له ورزقنا ذره جميعا الله يرحمه، في تفسير قول الله تبارك وتعالى والعقل في الأصول الثلاثة، تعرفون المقدمة أشهر الإمام محمد رحمه الله، واستشهد يعني بما يجب على الإنسان في الأربعة مسائل، فاستشهد بقول الله عز وجل والعصر إن لا نعرف الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأذكر أيضا مما نقل الإمام رحمه الله قول الإمام الشافعي رحمه الله عليه، رحمه الله جميعا، نقل عن الشافعي قوله أن الله عز وجل لو لم ينزل على خلقه إلا هذه لكفتهم، هكذا قال الشافعي رحمه الله، لما أنزل الله عز وجل من القرآن إن هذه السورة ذكر الخلق في الهداية والاهتداء ومعرفة الخير والشر والشر. يقول الشيخ أثناء شرحه وتفسيره، يقول قرأت وسمعت عن عامة أهل العلم وأهل التفسير في تفسير هذه الآية ما يأتي، وهذا هو المتبادل الى الذهن والعقل من الانسان الذي هو الشرك. يعني اقسم الله تبارك وتعالى بالخساره لعموم الانسان، ثم استثنى من هذه الخساره اوصاف الذي يريد ان يكون في الاستثناء فعليه ان يتصف بهذه الصفات الاربع. الاولى للذين امنوا الايمان، والايمان لا يكون الا بالعلم، يقول رحمه الله. ثم بعد الايمان والعلم ان يعمل بما علم، والعمل لا بد ان يكون على علم، لان العمل بدون علم هذا فعل النصارى، والعلم وعدم العمل هذا فعل اليهود. الشاهد العلم، الايمان، العلم الصحيح، ثم العمل الصالح الموافق للعلم، الصفه الثانيه. ثم قال وتواصوا بالحق، اي الدعوه. وعامه المفسرين هكذا كتب التفسير، انه بعد ان يعلم ويؤمن يعمل اولا في نفسه ثم يعلم غيره الدعوه. لا بد ان يدعو الى دين الله تبارك وتعالى، يعني يدعو الخلق بما قد عمل على علمه. ثم وتواصوا بالصبر. الملاحظه التي يريدها رحمه الله هنا، وهي يعني موضوعه، يقول تفسيرهم في التواصي بالصبر دائما يربطون بين وجوب وفضيله الصبر عند الدعوه الى دين الله تبارك وتعالى. يعني ان اللي يحتاج الى الصبر والحاجه الى الصبر انما يكون في من دعا. يقول لانهم يقولون انه من دعا بدا ينصح ويدعو ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر راح يتعرض للاذى، فيحتاج الى الصبر، ان يصبر على اذى المدعوين. ويضربون امثله للانبياء، هكذا الانبياء يدعو محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يدعو الصادق الامين، وبعدما بدا ودعا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر خلقوا ظهر المجاهد. يقول هذا خطا. هنا الشاهد من الكلام تعليقا على كلام الشيخ ابي عيسى، هنا الشاهد من كلام الشيخ يقول هذا خطا. يقول بالتجربه والملاحظه ما يصلح لمقام الدعوه ولن يصبر على مقام الدعوه من لم يحقق ويصبر على مقام العمل. المقامات اربعه، مقام العلم والايمان، مقام العمل، مقام الدعوه، مقام الصبر. يقول اعظم ما يحتاجه المرء ويحتاج فيه للصبر هو المقام الاول، مقام العلم. فان من لم يصبر على طلب العلم وما استطاع ان يواصل وان يتحمل الطلب هذا لا يستطيع ان يصبر على العمل، فهو في باب العمل اقل صبرا واعجز منه في باب العلم. واذا لم يستطع ان يصبر في مقام العلم ولا في مقام العمل فانى له ان يصبر في مقام الدعوه من باب اولى. فيقول الصبر يعني نعتاده ويعود الانسان نفسه عليه في مقام العلم. فان وفق وصبر واستطاع ان يخضع هذه النفس ويصبر في مقام طلب العلم هذا حري ان يصبر في مقام العمل، ومن ثم حري ان يصدر في مقام الدعوه. الله ان يوفقني واياكم. فالشاهد كانت يعني سنه قديمه جدا يذكرونها دائما، ان الانسان يعني في الطلب او يرى يعني زملائه في الطلب كيف تكون البدايه ثم كيف تقول. اذكر يعني جلسه شيخنا ولعل ربطت مثالا كثيرا، يعني اول ما قرر الشيخ ان ندرس معه كتاب الامام الصغير والاوسط والكبير، الشيخ عبد الله سليمان حفظه الله، وان الدرس راح يكون في مسجده وناخذ يوم الخميس. يعني كنا وكان الدرس يطول يعني لمده ساعتين ساعتين ونصف احيانا ثلاث ساعات، والحمد لله انتهينا من كتب الايمان الثلاثه لشيخ الاسلام الصغير والاوسط والكبير. اول يوم طبعا الشيخ ما يعني ما اعرف احدا يعني من زملائنا واخواننا سبقه الى مسجده، كل ما هو يفتح هذا المسجد وياتي مبكرا جدا قبل الاذان يجلس في المحراب الى وقت هذا وغالبا المؤذن ما ياتي، هو يؤذن وهو يصلي هو الامام. الشيخ ما يشوف وراءه يعني ما يعرف عدد الناس اللي جاي. اول اعلان الدرس طبعا اعلننا في الكليه وفي كل مكان وفي المسجد وفي الحرم انه في مسجد الشيخ نفس الطريق من الحرم. لما الشيخ قال والله الطالبين سمع ضجة في التأمين يعني واضحة جدا العلامة عليه، وقف الشيخ قال وش هذا؟ يعني العالم ما وراه الا عدد قليل جدا يصلون، فتأمينهم كان على قدرهم. اليوم التأمين ضج به المسجد كله، فلما التفت الشيخ بعد الصلاة قال ما شاء الله كتاب الإيمان، قلنا كتاب الإيمان. الشاهد بدأ وأحيى أذكر الشيخ قال يعني هذا في يوم الأول قال لا تتزاحموا، اللي منكم يواصل بكرة راح يجلس في الصف الأول، يعني المسجد ما شاء الله مليء. وفعلا انتهينا أو مو انتهينا قل توسطنا يعني، وقبل التوسط في كتاب الإيمان كان العدد سبعة، ختمنا الكتاب معاه نحن خمسة فقط أحفظهم وأحفظ أسمائهم إلى يومنا هذا. الشاهد سنة يا أبا عيسى والله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا الصبر في الطلب ثم في العمل. احفظوا كلمة الشيخ، اللي ما يصبر في العلم والطلب ما يستطيع يصبر في العمل على الطاعات، يمل من الطاعات يكسل في الطاعات ما عنده صبر، وإذا ما صبر على العلم والعمل أنى له أن يصبر على عن الدعوة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. أقول لكم واحدة ثانية، بدأنا مع شيخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة الشيخ أحمد بن معلوم الشليطي الموريتاني، هذا يعني كان رجلا وعالما يعني في الزهد والخمول لا نظير له الحقيقة في المدينة، وكان مشهور بين مشايخ المدينة وكذلك في الشاهد. بدأنا معاه في كتب النحو كتب اللغة، وكان يعني إمام ثالث في اللغة رحمة الله عليه رحمة الله تعالى. ومكان دائما عند الروضة، يا شيخ تعال من هناك الدرس يعني والطلاب، قال لي اصبر اصبر. فعلا الدرس بدأ ما شاء الله العدد يعني قرابة 30 35 طالب يعني من طلاب الجامعة يحضرون. انتهينا ثلاثة طلاب فقط، ما يعني هذا أنا في الإجرومية قبل أن ندخل في ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الشاهد يعني هذه سنة قديمة جدا، لكن نسأل الله عز وجل والشيخ أبو عيسى من حرصه يعني يراقب ويحث، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الصبر في المقامات كلها في المقامات الثلاث، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل يا شيخ. اي تفضل تفضل. ايش اسئلك؟ ايش اسئله عن الدرس الماضي؟ والله ما اعرف كيفكم. خلنا نبدا في الدرس. يلا بسم الله. يتوفد في يوم محصر يقول نعم. باب بيان شيء من أنواع الشرك. ومناسبة واضحة بين الباب وما سبق، وكذلك الباب والكتاب كما ذكرنا في الدرس السابق، لأنه ذكر في الباب السابق رحمه الله قال باب ما جاء في الشهر، فذكر ما جاء في الشهر من الوعيد وبين المنافاة بين الشحر والتوحيد، وبين حكم فاعله الساحر من حيث التكفير ومن حيث التوبة، وذكر هذه الأمور الأوصاف والأحكام. ثم هنا في هذا الباب الذي بعده ناسب جدا أن يذكر شيئا من أنواع المنتشرة في أقوال الناس وأفعالهم، والتنبيه منه رحمه الله للتحذير، لأنه يريد أن يحذر أهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه الأمور الفعلية والقولية المنتشرة بين الناس، لأن أمرها من الخفاء بدرجة تخفى على كثير من الناس، بل ربما كثير من هذه الأمور التي ذكرها من العيادة والطرق وأنواع الجبت وكذلك النظر في النجوم أو بما يسمى بعلم النجوم والعقل والبيان وغيره، أقول كثير ممن يمارس هذه الأمور القولية والفعلية يلتبس أمرهم على كثير من الناس ومن العامة على وجه الخصوص. لذلك مراد الشيخ في طالب العلم، في طالب التوحيد، في أهل التوحيد أن يكونوا على الفقراء والتمييز، أن يفرقوا بين هؤلاء الأدعياء وبين أولياء الرحمن، أو بين أولياء الرحمن ومن تشبه بهم من أعداء الرحمن وأولياء الشيطان الذين يمارسون شيئا من هذه الأفعال. والعلة أن هذه الأفعال العيادة والطيرة وغيرها فيها باب أو فيها بعض الأبواب التي يلتبس أمر الفاعل فيها من حيث خوارق العادات، فيأتي هذا القائل وهذا الفاعل أو المتلبس بهذه الأفعال والمتمرس بها يأتي أو تكون أو تجري على يديه أحيانا شيئا من خوارق العادات. وهذه مصيبة الناس، كونهم يربطون بين فلان وبين خوارق العادات، فهذه علامة عند العامة من علامات الكرامات والآيات والمعجزات وغيرها، فيشبه هذا الدعي وهذا العدو لله عز وجل والولي للشيطان يشبه بالأنبياء والصالحين بحجة وقوع هذه الخوارق التي يصفونها بالكرامات وغيرها. ومعلوم أن هذه الأمور التي ذكرها أمثلة رحمه الله، لأن صورها كثيرة جدا، ولكن هذه أمثلة ذكرها الإمام رحمه الله، إن لم تكن يعني من السحر، وذكر كثير من العلماء أنها ليست من السحر حقيقة من حيث ذاتها، ولكنها يعني ليست سحرا في أصلها وحقيقتها ومادتها، لأن السحر كما عرفت في الباب السابق عبادة الشياطين. نعم، أن يمارس شيئا من طاعة الشياطين والجن فيدخل في طاعتهم ويفعل ما يحبون وما يريدون حتى ينال خدمتهم في التأثير بين الناس وبين الخلق والعباد. ولكن هذه الأمور التي ذكرها أقول ليست سحرا في أصلها، نعم، لأنها ليست عبادة للشياطين، لكن قد تكون أو قد تؤول به إلى هذا، ولكنها أشبهت السحر. لذلك ذكر الشيخ رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. سحر هذه الأشياء من السحر من حيث أثرها وتأثيرها ومن حيث حكمها ومن حيث عملها بين الناس. الصورة والحقيقة شيء آخر، لكن الأثر والعمل والتأثير والحكم كذلك واحد، لأن الحكم إنما يكون على الأثر. فأخذت حكمها، وهذا مراد الشيخ رحمه الله، فتدخل في حكم السحر، ومن ثم تنافي التوحيد لله عز وجل. فناسب الباب للكتاب وللأبواب في جميع هذا الكتاب العظيم. ولكن يختص السحر كما ذكر العلماء بما يتعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول كفر الساحر، الفاعلين لهذه الأشياء من العيادة والطيرة لا يكفرون، يعني لا يحكم عليهم بالكفر. وكذلك من حيث عدم قبول التوبة، هذه خصائص للسحر الذي هو في أصله سحر، الذي هو عبادة للشيطان وخضوع للشيطان واعتقاد في هذه الشياطين والجن أنها تؤثر وأنها تتصرف. وأما بقية الوجوه، وجوه المشابهة فحاصلة يتفق معها من حيث التحريم، من حيث الوعيد بجامع الإفساد في الدين وفسادك في البيت الذي يقع بين الخلق والعباد من أثر هذه الأمور التي ذكرها أو الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. وهذا مراده رحمة الله عليه من هذا الباب، تنبه أهل التوحيد لاجتناب هذه الأشياء كلها وعدم الالتفات إلى أهلها ولا إلى شعاراتهم كما ذكرت ولا إلى خوارقهم. وهذه الخوارق قد تكون فعلا قد تحكم، ونحن ما عندنا إشكال في أن الساحر والكاهن يعني تجري على يديه بعض الخوارق، هذا معلوم عند أهل السنة. ولكن كثيرا وغالبا ما تكون هذه الخوارق من باب الدعوة، يدعيها أو يدعيها من هم حولها على الكاهن والساحر أو العراف وغيره، ثم بعد ذلك يصدق الناس هذه الأمور وهي من الدعاوى والكذب والعياذ بالله. لذلك نقول ونتبين لأنه عدة أبواب كلها جعلها رحمه الله في هذا الأمر الذي هو أشبه أو يشبه أو يلحق حكما بالسحر. فالسحر اسم عام لا شك في اللغة، يعني إذا نظرنا إلى كتب اللغة راح نشوف أن السحر اسم عام يدخل فيه المعنى الذي ذكرنا في الدرس الماضي الباب السابق والباب الثالث والعشرين، الذي هو حقيقة سحر وعبادة الشياطين، وهو الباب المتقدم، وهو الاستعانة بالجن والشياطين والتقرب إليهم بالأفعال والأقوال وبما يحبونه، أقول بأفعال شنيعة وكفرية وشركية مدارها على الكفر والشرك. أطلب منه أن ينال خدمة هذا الشيطان أو هذا الجن في التفريق والتأثير بين الناس والعياذ بالله، بغية الجاه وبغية يعني المطالب الدنيوية الثانية، نسأل الله عز وجل العافية. وأيضا كلمة السحر في اللغة يدخل فيه ما لا يكون من السحر الذي هو الشرك المعلوم المعروف الذي بيناه في وليست عبادة الشياطين. وهذا المعنى المشترك كما ذكر سببه التأثير في الناس وفساد أهل البيت وتنفس الحق بالباطل، لأن احنا قلنا في الدرس الماضي السحر الصرف، صرف الشيء عن أصله، صرف الأمر عما يعني هي سنته، فهذا يصرف الحق إلى باطل ويصرف الباطل إلى الحق ويصرف الناس عن مقاصدهم. هذا كله موجود في هذه المعاني التي ذكرها أو الأمثلة التي ذكرها، يصرف الناس عن مقاصدهم وعن مراداتهم، فهي سحر كما ذكر كثير من مشايخنا لغة لا شرع، فهي السحر من باب اللغة وليست من باب الشرع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سماها سحر، سمى شيئا منها أو بعضا منها سحرا، ولكنها ليست بالسحر الشرعي الذي حكمه الكفر وتكفير فاعله وعدم قبول توبة فاعله ووجوب قتله بالسيف، ليست هذا، هذا المعنى الشرعي غير المعنى اللغوي شيء آخر، فهو يقال يعني شرعا من حيث الحكم، وأما من حيث الوصف فهي من السحر بباب اللغة باشتراكهما في الأثر والصرف. ومراد الشيخ هنا رحمه الله كما ذكر كثير من مشايخنا تنبيه الموحد، والشيخ حريص جدا على الموحدين، ولعل مرت عليكم يعني كلمة الشيخ رحمه الله عن الإمام محمد بن عبد الوهاب في يعني حبه لأهل التوحيد وحرصه على طلاب التوحيد، عندما يعني ذكر وصار رحمه الله عندما ذكر في باب أو في كتابه العظيم كشف الشبهات، ذكر أن هذه الشبهات أو أن كثيرا من الشبهات لا تنطلي ولا يلتبس فيها الحق بالباطل على طلاب التوحيد، وإن كان الموحد عاميا. فيقول رحمه الله فإن العامي الموحد يغلب ألفا من هؤلاء يعني من أهل الشبه وأهل الفتن الذين تلبسوا بهذه البدع وغيرها، لأن الموحد عنده معارف في الذهن وعنده أمور ما يقبلها، مثل ما قلت أنا أعبد شيطانا أتقرب إلى الشيطان، العوام لا يقبلونه، عبادة الشيطان أو السجود لغير الله تبارك وتعالى، أو أنك تروح عند قبر فلان وترتح تخوف وتطلب من صاحب القبر، ما أنت 100 سنة وأنا الآن أطلب منه، هذه حتى العوام يعني صاحب الفطرة السوية ما يقبلها. فلذلك الشيخ رحمه الله الإمام أحمد بن عبد الله رحمه الله حريص على أهل التوحيد. فهذا الباب يريد به رحمه الله ألا تفترق بشعارات وخوارق هؤلاء، فأريد أن يجعل أو أن نكون من أهل التمييز والفرقان، نفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وكثير من أهل العلم أشار إلى هذه المعاني، لأن أولياء الرحمن تقتدى بهم واجب حبهم موالاتهم تعظيمهم تقديرهم، وهذا كله من الدين. واما اولياء الشيطان فهم اعداء، واجب يعني معاداتهم لهم وهجرهم والبعد عنهم وعدم تعظيمهم ولا تقديرهم من السحرة والسحاب، وكذلك من ذكر هنا من اهل العياد واهل الطرق واهل الزجر واهل التطير الذين يتطيرون او يقومون بالتطير للخلق والعباد، وكذلك اهل العقد الذين يعقدون ويمكثون ومن نحى نحوهم ممن تجري على ايديهم كوارث العالم. وهنا يعني موطن الاشكال اذا حضرت لهم خارقه سبحان الله العامه قال يا شيخ شفنا منه، يقول ايش شفت منه؟ يقول شفنا منه يعني صاحب ومدافع كان صاحب كرامات، فالسمع والطاعه والخضوع والتعظيم والمحبه وغيره والعياذ بالله، ومن هنا يلتبس على الناس يعني امر الدين ويلتبس الحق بالباطل ويصير الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله. يلحق بهؤلاء كما اشار كثير من مشايخنا كثير من صوفيه هذا الزمان والازمنه الغادره والرهبان، وهؤلاء ربما تكون خوارقهم مما قد اعادتهم عليه الشياطين والجن، فترى بعضا منهم يمشي على الماء او يطير في الهواء، طبعا هذا الذكر يقضي على العامة قضاء بان يستسلم لهم يعني فيما يقولون وتبعا وطاعه لما يامرون والعياذ بالله، او بعض منهم يتطاعنون بالسيوف او يدخل يعني سيخا وسيفا يعني من طرفه هذا ويخرجه من الطرف الاخر، ولا ترى دما ولا ترى غيره. هذه كلها من اعمال الجن والاستعانه بهم، فلا يلتفت اليهم العامي مهما كانت تجرى على ايديهم خوارق العالم. وطالب العلم ينبغي ان يعرف ان خوارق العادات او العادات السنن الكونيه تنحرف، امر طبيعي جدا، هذه سنن كونيه نعم، لكن هذه السنن الكونيه تنحرف وانحرافها يكون لعده اسباب، وهل هنا الاسباب التنبه لها. السبب الاول السحر، ويعني السحر اللي هو الاصل الاستعانة بالجن والشياطين والشرك والعياذ بالله. وأيضا من أسباب خوارق العادات الشعر، يعني التلبيسات والتمويهات، كما قال الله عز وجل فسحروا أعين الناس، ما له حقيقة لكن يعني يوهمك أن هذه خوارق وهي ليست خوارق، فأنت تراها خوارق وهي ليست بخوارق. أيضا ما يكون عن طريق الجن، جن يريد أن يفتن أحدا وأنت تكون وليا له، الجن يفعلون شيئا أنت تربطه بفلان أو بمكان أو بزمان، والخوارق لأن الجن أفعالهم بالنسبة لنا خوارق، لكن هي بالنسبة لهم أمور عادية، يروننا بحيث لا نرى، يتشكلون يتمثلون. فلذلك المفروض أن كل شيء ينخرق وبيشعر بالنسبة لنا لأن الجن أخبث منهم ما فيه، الشياطين أخبث منهم ما فيه، والله عز وجل أعطاهم هذه القوة أنهم إيش يخرقون العادات التي هي بسنن بالنسبة لنا. الملائكة لا شك ذلك تستطيع أن تفعل أشياء، أسباب الخوارق كثيرة جدا، وأيضا تكون الخوارق من الله تبارك وتعالى. إذا في خوارق من الله وفي خوارق ليست من الله، والخوارق التي تكون من الله أيضا لها تكون لغير الأنبياء، ما تجد عند الأنبياء، لغير الأنبياء تكون كرامة، يعني تكريم من الله عز وجل ومنحة من الله تبارك وتعالى لبعض خلقه، وتكون استدراجا وصدقا. الفتنة. يعني ربنا عز وجل يجري خارقا على يد فاجر عاطل حتى تكون فتنة له ولغيره. لذلك لا تستغرب يا عبد الله من حصول الخوارق، اسبابها كثيرة، والخوارق ايضا تكون من الله تبارك وتعالى آيات ومعجزات، هذه خاصة الأنبياء. طبعا الإشكال مرفوع بين النبي وبين الساحر والمشعوذ أو بين ساحر الخلق والعجم، ما يمكن تتلبس المعجزة والآية الأنبياء بغير الأنبياء. ليه؟ لأن هذا يدعي النبوة، وعلامة النبوة ليست المعجزة، لا، علامة النبوة علامات كثيرة جدا في قوله، في أوصافه، في أحواله، في دعوته، فيما يأمر، فيما ينهى، والمعجزة تأييد. لكن كون يجي واحد كذاب يقول له أنا نجي وهذه معجزتي ودعوة كذاب وهو مشعوذ يريد المال، الدعوة الفساد، ما لا أظن أن تلبس يعني غير النبي بالنبي ينطلي حتى على أنصاب، على أصحاب أنصاب العقول، وليست العقول التامة الجاهلة. لكن التلبس وين؟ التلبس كثير جدا فيما كان من باب الخوارق كرامة أو استقرار. ولا التلبس، وهذه قد تكون الاستدراك يكون فيها استعانات من الجن وغيرهم والشياطين، لكن الشاهد التفريق هنا، كون هذا اللي حصلته الخارقة من الأولياء أو هذا اللي حصلته الخارقة من غير الأولياء، كيف تفرق؟ الفرقان سهل جدا. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة جميلة جدا عن أحد اللاجئين عن أحد الأئمة كما السلف، ما يحضر اسمه الآن، عبارة جديدة جدا وشرحها وفسرها كثيرا في كتابه العظيم التداوى. يقول عن هذا الإمام نصيحة، يقول: كن طالبا للاستقامة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. يعني أنت يا عبد الله عندك طريق استقامة وعندك طريق الكرامة. يقول: كن طالبا، يعني احرص واعتني واسعى وجاهد واجتهد في طلب الاستقامة لا في طلب الكرامة. ثم يكمل رحمه الله ورحمه الله شيخ الإسلام، يقول: فإن نفسك، النفس البشرية، منجبلة يعني مجبولة مفطورة على طلب ما الكرامة، وربك عز وجل يريد منك الاستقامة. فرق بين مراد النفس وبين مراد الله تبارك وتعالى. شوف نفسك، مزت هنا وهذه فيها من الخوارق، اعرف ان هذا مطلب من مطالب النفس. ليش؟ يقول شيخ الاسلام ويضيء ويشرح الاخبار العظيمه الجميله، قاعده قاعده يا عبد الله: كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه، فان نفسك منجبله على طلب الكرامه، وربك عز وجل يريد منك الاستقامة. انتهى كلامه، انتهى كلامه ورحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النفس البشرية دائما تحب أن تتميز على الأقرب، كل واحد فيهم. وشوفها وين؟ شوفها في العيال الأقرب، كل واحد من العيال يحب أن يكون هو إيش؟ اللي يقول المجموعة، مجموعة الصغار كلهم في البيت. ها؟ هذا يقول أنا عندي لك، يقول لك أنا سويت، يقول لك أنا سويت، ويكذبون كثيرا. نفس النفس منجبل ده بالتميز، تبي ان تكون تعلم ايش من الاقران، تبي من الاقران ينظرون يعني اليه باستعلاء، تريد ان تكون هذه لا شك كون يعني فلان تصير له كرامه الاخوان والاقران راح يحتفون يا شيخ يقول لك ما شاء الله يعني كراماته يعني كثيره. وهذه مصيبتنا يعني من يعني القرن الخامس او بعد الخامس الهجري كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله، والقرون يعني تلك يعني سرت في الامه السريان بسبب كثير من هؤلاء يعني اللي ما ميزوا حقيقه علم الكتاب والسنه ودخلوا في شيء من هذه البدع، فجعل يعني من اعظم ما يوصف به العبد تمييزا وفي ذكر يعني ترجمته وذكر ما اثره عن الكرامات. تقرأ اليوم كتب السير والتراجم، العناية الاولى مع انه السلف رحمهم الله العناية بمن اولا طبعا بعد المولد اول ما شيوخه المصادر عبد الاحد وبعدين تلاميذه اقوال الناس فيه اقوال العلماء فيه هذه الامور وبعدين افعاله واحكامه تاديباته ما يذكرون الكرامات بشيء. لكن تعال كتب اهل البدع وكتب الصوفيه اول شيء الكرامات، تقرا كتب الابليس كتب الطبقات الشعراني وغير الشعراني يا شيخ يتقاتلون على عدم الكرامة، وهذه مصيبة وظلت في الأمة قرون فتأصلت في الأمة. الأصل يا عبد الله عدم الامتثال إلى الكرامة. هل نستطيع؟ ما نستطيع اليوم. إذا قالوا كان اعتبرت الكرامة سبحان الله الناس يعني تميل تستميل الى ايش؟ هذه الكرامات والخوارق العدد، وش تبي فيها؟ خوارق العدد اي جني بعيد يستطيع ان يفعل افعال الجن كلها خوارق بالنسبه لك، فاحنا نتفاخر بافعال الجن والشياطين. مصيبه يا شيخ. تعال نتفاخر بافعال الانبياء بافعال الصالحين، لا اليوم الالتفاته كلها الى افعال النبي محاكي الجن والشياطين. كل واحد يتمنى ان يطير في الهواء يا شيخ. أو يمشي على الماء. الشافعي رحمه الله من زمان شوف هذا بدأ لا شك، لكن لما جاء القرن الخامس إشارة عظيمة كما ذكر شيخ الإسلام. الشافعي رحمه الله وإياك أن تغتر بأحده وإن رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء يا لا تغتر به حتى تعلمه على كتابه استحر واستر. تصيب لا شك. الشاهد هذه عبارة مهمة جدا، فالتفريق بين هذا وهذا يعني مثلا الكتاب يحرص على ذكر الكرامات حطه على جنب حطه في دائرة، هذا كتاب من كتب أهل الكتاب. فكيف إذا كان أصل الولاية عندهم تبنى على عدد الكرامات تقلب على الشعبان؟ سبحان الله من علماء القرن العاشر الهجري جعل ايجاد الولاده في عدد ما يحصل له من الكرامه وخوارق العدد، حتى انه رتب الاولياء بحسب ايش؟ عدد كراماتهم، هذا له 20، هذا له 30، لو ابو ال 30 هذا اقوى. تبي شيء تروح عند قبر صاحب الثلاثين، لا تروح عند قبر صاحب العشرين، حتى يقول يعني بعض مشايخنا انه بعد من كثر ما فرط وبالى وخلى في ذكر الكرامات وقد كذب كثيرا جدا، لا شك انه كذب كثيرا. الشاهد حتى انه يقول انه جاء واحد يبي ينكر على فلان الولي اللي فرط له كذا كرامه، فلما وصل الى فريق قبره ساخت به الارض وكذب، يقول والحفره ظلت لمده كذا واحنا نشوفها، فكذب كذاب. الشاهد يقولون لما يعني بالغ وذكر وجاء في اواخر ايامه يعني أثنى على فلان وفلان ورفع قدر فلان وفلان وفلان وفلان. وعلى فكرة هذا الكتاب الطبقات الكبرى للشعراني كان من الكتب اللي يسمونها في علم السيرة يعني في باب يعني التفسير والسيرة وكذا من في السيرة في عنوان السيرة يدرس هذا الكتاب في جامعة الأزهر إلى عهد قريب جدا. الشاهد فنسي نفسه مثل ما يقولوا مشايخ. يعني انا ذكرت للناس كرامات وكذبت مثال حاله لكن ايش ما سويت لنفسي شيء. فراح الف كتاب على حجم الطبقات مرتين مرتين على حجم الطبقات. الطبقات حط فيه اولياء حتى واحد اسمه علي وحيش هذه تقرا فيها يا شيخ هذا شعرك يخف يا شيخ والله الشعر يخف. سيدنا يقول سيدنا مولانا علي وحيش هذا يقول كان يعني جامع الدواقش لا هذه ذكرها كرامات هذا الذي منه تضحكون والله عقائد وخوارق وكرامات عندهم. وبعد يقول لك لي تصوف سنة في تصوف بدعي التصوف نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد يا أخوان حتى تميز انتبه إلى هذه الفروق. الكرامة تطوى ولا تعلم. فإذا رأيت بمن يحكيها ويعلنها ويشيعها خذ منه على حاجة انتبه. الكرامة إذا وقعت لأحد وكان وليا فكرام في الكرامة وبعد الكرامة يخاف ويبكي. بينما إذا كان من أولياء الشيطان بمجرد ما تحرمها الكرامة يفرح يطرب يعجنها يشيعها يطير فرحة كثير. هذا الفارق فرقان عظيم جدا. وأذكر هنا بما حضر لعمر بن الخطاب لما فتحت له كنوز كسرى وقيصر كرامه ولا ما كرامه في عهده. قال تعال شوف الذهب. قال لا تعال شوف الذهب تعال شوف الذهب اكثر عليه. لما خرج شاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مليان وامتلا المسجد بالضباء يعني وضعوا كثيرا من الذبائح خارج المسجد في الطرقات بكى سبحانك ربي لا اله الا انت. بعضهم قال له يا امير المؤمنين اتبكي في هذه الساعه؟ قال اي والله كان رسول الله ولم تاتي هذه الكنوز وهو خير منك. كان ابو بكر الصديق وهو خير منك ولم تفتح هذه الكنوز في عصره وفتحت. قال والله اني لاخشى ان تكون قد عجلت لنا حسنات لا في الدنيا. شوف الفقه يا عبد الله شوف الناس اللي ما تغتر بالكرامات ولا بالقوارب يخاف ان هذه الكرامات دليل ماذا؟ تعجيل الحسنات في الدنيا. وهذا خير ولا شر؟ شر. إذا عجلت لك الحسنات في الدنيا للكفار هذا وصف الكفار أنه عجلت لهم حسناتهم في الدنيا أخذوا ثوابها في الدنيا. لكن المبتدع إذا حصلت له الكرامة سجلها يا شيخ. لذلك يقول شيخ الإسلام لقد حصلت من الكرامات في عصر الصحابة والتابعين ويكذب يقول لا اعرف احدا منهم رواها عن نفسه لنفسك. احفظها يا عبد الله. ما اللي نقل لنا من كرامات الصحابه ومن كرامات التابعين الائمه رحمهم الله نقلها غيرهم حكي عنه هو ما يحكيها هو يخاف هو يقويها. مثل ما قلت إذا الفرقان الأول الكرامات عند أهل الحق تطوى وعند أهل الباطل تحكم. انتبه الكرامات التي حصلت عند أهل الحق الخوف والخشية من تعجيل الحسنات والله المفروض انها لا تلتبس ابدا، لا تلتبس ابدا. نعم. ثم ايضا يعني تشكيلها والسعي في تحصيلها لا تدفع، وانما اسعى سعيا حديدا في ايش؟ في طلب الاستقامه لا طلب الكرامه. الكلام واضح. ثلاثة نقاط حطها شيخ الإسلام، والله أفرق فرقانا بينا بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. فلا يلتبسن عليكم الأمر، لأن الفرق كبير وواضح وجلي. نعم. وأما المشعوذون، المشعوذون إذا سووا شيء يقول لك أعطي فلوس، أنت شوف ها أنا سويت لك شيء أعطي فلوس، أنا فارغ. لكن لا، الشيطان الصوفي المبتدع، لأنه يطلب أن يعلن بين الناس أو أن يعلن بالناس أنه من الأولياء. هذا هو محل الخط، ولكن التفريق واضح والبرهان يعني واضح جدا وبين. فلا يلتبسن عليكم الأمر، وفقني الله عز وجل وإياكم. نبدأ بكلام الإمام رحمه الله ونأتي عليه بالشريعة، هذه كلها على الباب جاد. يقول قال أحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، عن طلحة بن قبيصة، عن أبيه هو قبيصة بن مخالف أبو عبد الله الهلالي، صحابي جليل نزل البصرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيادة والطرف والطيرة من الجبت. الجبت مر معنا السحر كما قال عمر بن الخطاب، والشيطان والكاهن، كلمة تطلق على عدة أمور وعلى عدة معاني. الكاهن، الشيطان، الساحر، ما لا خير فيه، ما لا نفع فيه، هذه كلها يقال عنها لغة الجبت، لما فيها من جهة أو من جهة، هي تلحق بالسحر، لما فيها كما ذكرنا سابقا الأول، تلحق بالسحر من حيث الحكم ومن حيث الأثر والعلم. وما يدعيه أهلها هي أهل العيادة وأهل الطيرة، كل هؤلاء وأهل الصر يدعون معرفة الغيب، ويدعون معرفة ما يضرك وما ينفعك، هذا نعم بطريق منفع، هذا طريق مضر، هذه كلها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. معرفة الخير، معرفة الشر، معرفة مواطن الضر ومواطن النفع لا يعلمه إلا هو. هذه الكلمة يعني معانيها معروفة في اللغة، العيادة كما ذكر عوف هي زجر الصيد، كانوا إما يمسكون شيء من الصيد أو يعني يحركون شيئا من الصيد أو يأتون إلى مجموعة من الصيد ثم يقذفون هذه الحجر ثم ينظر كيف تطير هذه الطيور، وين من عند راح جهة اليمين، وين اللي أعطاك يمينه، وين اللي أعطاك يساره، وثم يربطون هذه بما يزعمون انها معرفه الخير ومعرفه الشر او معرفه التشاؤم ومعرفه التطير وغيره والعياذ بالله. الشاهد يزجرون هذه الطيور ثم يتفاءلون ويتشاءمون حسب اسمائها اصواتها جهه طيرانها، ثم بعد ذلك يتصرفون ويتفاعلون على ضوء هذا التفسير. يقول لا لا لا لا انت مقدم على سفر، لا لا تسافر ما دام الطير جاء عن جهه اليسار وانت رايت يعني ما ياثره، فلا هذه السفره لا، هذه الزيجه لا، فيمتنع يعني يتفاعلون وينقادون بهذه التفسيرات التي يظنونها من حركه هذا الطير او من صوت هذا الطير او غير ذلك وفق ظنهم وتفاؤلهم وتشاؤمهم. فمثلا كان الغراب وصوت الغراب عندهم عدوان انه لا انت مقدم على يعني غربة وعلى كربة، فإياك إياك وهذا العمل، فهبت ينطلق يرجع والعياذ بالله. والطائر العقاب هذا كانوا يعني كان عندهم نذير عذاب وعقاب وشدة وبأس يعني تتقع منه هذا الأمر اللي أنت مقدم عليه. وأما الهدهد هذا الذي يرون فيها الهداية والرشاد. وهذه المساكين ما تدري ها وين هي رايحة ولا وين هي جاية، لكن سبحان الله يربطون بين الخير والنفع والضر والعياذ بالله. وأما الطرق هو كما ذكر قال والطرق الخط يخط بالأرض، إما أنهم يخطون هو يخط خطوط عشوائية كذا، أو يجيب طفل يخليه يخط خطوط ثم بعد ذلك هو يأتي وينظر فيها. أما لهم طرق كثيرة جدا، يقعد يمسح يعني خطا خطا، يمسح اثنين اثنين اثنين، ايش يبقى في النهاية؟ عدد زوجي عدد فردي، أيضا يحكم على هذا العدد الزوجي أو على هذا العدد الفردي أثرا والعياذ بالله. مثل اللي كانوا يسمون يمسكون وردة ويقطعون أوراقها، أنجح أصدق أنجح أصدق أنجح أصدق، آخر واحدة يروح المسكين إما يبكي وإما يضحك أو يحبني ما يحبني، يحبني ما يحبني، يحبني يكرهني. هذه أمور يعني أوراق الورود أو الطيور أو الخطوط، أو بعضهم يأتي يكون معه فلان ممكن يخلي الولد هو يخط وبعدين ينظر فيها يقول هذا الخط كذا هذا الخط كذا، نسأل الله العافية. أمور الشاهد أنهم يعني يتوهمون أشياء أو يعني تحدث عندهم أشياء من باب الحدث والظن والتخمين، ثم بعد ذلك يتفاعلون معها ويصدقون بها ويعملون على ضوئها، فينظرون في هذه الخطوط ومن ثم يعني يزعمون معرفة علم الغيب من نجاح وخسارة وفوز ويعني انتصار أو هزيمة وغيره. ومنه أيضا يلحق به بالضرب يعني بالخطوط ما يكون عن طريق الحصى، مجموعة حصى يأخذونها ها بعدين يسووا كذا ويقطوا يشوفوا كيف وين راحت هذه وين راحت هذه ها. وهذا كل الأمور يعني من الجهل العظيم أو الخرد أو الودع. يقولون الخطوط كانت مختصة بالرجال، وأما الودع والحصى والخرد يعني كان من اختصاص النساء والعياذ بالله، اليوم كلها من اختصاص الذكور. هذه الأمور والطيرة لا شك الطيرة لها باب خاص يأتي، لكن أيضا كان يربط بها يا التشاؤم سواء من أسماء الطيور أشكال الطيور أو أشكال الحيوانات. يعني أول ما يخرج إيش اللي يقابله إنسان يعني كوي إنسان ما هو سوي إنسان وسيم إنسان قبيح امرأة ولا ما هي امرأة طير ولا غراب ولا ثم يعلق عليها يعني قطة سوداء. إذا شاف قطة سوداء هذه عنده نذير نذير وشؤم فما يخرج من بيته ذاك اليوم والعياذ بالله. والمسكينة هذه السوداء ما تعرف وين الوحاطها وين هي في طريقها، ولكن هذا المسكين أو هذا البهيم ها ربط حاله ومآل فعله على هذا التصرف أو على هذا الطائر أو على هذا الحيوان الذي مر عرضا. نعم الشاهد هذه كلها النص هنا أنها من الجن، والجن كما عرفنا سحر الشيطان الكائن الشيء الذي لا خير فيه الشر كله. ايضا هنا قال يقول عن الجد شرح كذا شرح العياذ والضر شرح الجد قال تحت رنة الشيطان. في رواية في مسند الإمام أحمد إنه الشيطان، والمشايخ على هاتين الرنة مقبولة وإنه الشيطان مقبولة، لأن الشيطان هو بعض الجد، لأن الجد يطلق على الشيطان وعلى السحر وعلى الشر وعلى الكائن وعلى ما لا خير فيه، فهذا يعني تفسير الشيء ببعضه أو بأهمه. وهذا كله والرنة يعني المراد بالرنة من الصوت، وهذه يقولون أو يذكرون يعني في الآثار وعن بقية بن محمد وبعض أهل السنن نقلوا يعني بعض الآثار أن الشيطان كانت له رنات، وهذه الرنات يعني أثارت يعني أتباعه وأحفاده وأولاده والجن والشياطين جميعا، وكانت له يقولون عدة رنات منها الرنة الأولى، وطبعا هذه ما حصلت إلا بعد لعنة فتغيرت صورته عن الصورة التي كان عليها لما كان مع الملائكة، وتغير كذلك صوته فصار صوته رنة أو لصوته رنة قبيحة مزعجة أشبه بالصراخ والبكاء تغيرا ويعني كراهة. يقولون الرنة الأولى عند لعنه وطرده وهبوطه يعني من رحمة الله تبارك وتعالى من الجنة وكذلك حضرت له يعني رنة بعد الهبوط، وهو أيضا رنة عظيمة جدا عند مولد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا له كانت له رنة عظيمة جدا عند نزول الفاتحة، ودعا وقال يعني لأتباعه أنه لا سلطان لكم على هؤلاء لما نزلت عليهم هذه الآية. والآن شوف كم يقرأ هذه السورة ويقرأ هذه الآيات ويمارس الشركيات والبدع والعياذ بالله. وأيضا يزعمون أنه أيضا يعني له كانت له رنة لما فتحت مكة وكسرت الأصنام، أيضا قال لأتباعه يعني ما لا تستطيعون أن تعيدوهم إلى الشرك وإلى الكفر والعياذ بالله. لكن سبحان الله الأمة تتفلت وتأبى إلا متابعة كما مر معنا متابعة الجاهليين ومتابعة الشياطين، بل وصلنا اليوم إلى عبادة الشيطان نسأل الله العافية. ثم يقول ولأبي داود كذلك يعني هذه الروايات وهذه المعاني وهذه التفسيرات بالنسبة للعيافة والصرف والطيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، الشعبة الطائفة يعني طائفة العلم وبعض العلم من النجوم، فقد اقتبس شعبة من الشاهد واضح جدا، يعني الشاهد هناك انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطرد والطيرة، قال من انشفت، هذا هو الشاهد الترجمة. وهنا ايضا قال فقد اقتبس شعبة من السحر، ومدى السحر حكم السحر واضح جدا، وباب انواع او بيان شيء من انواع السحر. زاد ما زاد رواه ابو داود، وهذا هو الشاهد كما قلت الترجمة، والمراد السحر هنا بعلم السحر علم التخفيف، لأن الشعب هذه أو شعب النجوم كثيرة جدا. علم النجوم قسمها العلماء إلى قسمين، لكن هؤلاء المرادون هنا اللي هم أصحاب علم التأثير، أن هذه النجوم يعني وضعها وحركتها وظهورها أو عدم ظهورها هذه لها آثار يعني على الأمور الكونية، على الأمور في هذه الأرض، فيزعمون بالنظر في هذه النجوم وأشكالها يعني تجمعاتها وتفرقها أنها يعني توصلهم إلى معرفة شيء من علم الغيب بما يتعلق بالحوادث المستقبلة، فيخبرون بأن النجم كذا علامة على هبوب الريح، والنجم الفلاني إذا جاء واقترن بالنجم الفلاني مجيء المطر، مجيء الثلوج، مجيء البرد، مجيء الحر، وكذلك موت فلان موت عظيم او موت كذا، ودليل على القهر، امور كثيره جدا، حتى اسعار الاسواق ربطوها بالنجوم وغيرها. ولا شك هذا كله باطل، لان هذه النجوم تسير كما شرع الله عز وجل وسن لها، لا تخالف في شيء من ذلك ولا علاقة لها بشيء من التأثيرات، لا في اجتماعها ولا في اختراقها بزعمها. فالشاهد هذا ما يسمونه هم علم التأثير، أي علم الأحوال الملكية السماوية في الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، أنه للنجوم أثر على الحوادث، بل هذا هو الباطل، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من السحر. زاد ما زاد، أي كل ما زاد من هذا العلم اللي هو علم التأثير في المسلم أن النجوم لها تأثير، هذا هو، لأنه الفاعل هو الله، المتصرف هو الله، والسحر كما عرفنا هو الصرف، يعني يصرف الأفعال وغيرها عن أصلها. وأما العلم الآخر اللي هو لا يعد من هذا الباب وليس من السحر، بل ربما يكون محمودا اذا كان في اهله واستعمل في حقه، اللي هو علم التسيير، يعني مسارات النجوم يستدل بها من حيث سيرها على انواع يعني من الامور التي هي من سنتها، وهذه يعرفها كثير جدا من هؤلاء، فيعرفون القبلة، يعرفون الجهة، يعرفون الشمال، الشرق، الليل، كما قال الله عز وجل انها علامات وبالنجم هم يهتدون، يعرفون الاتجاهات ويعرفون ديارهم وقراهم وبيوتهم وغيرها، اما يعني عن طريق الشمس فيعرف المشرق والمغرب والجهات، لكن في الليل تكون هذه عن طريق النجوم يهتدون بها. نعم. اما غير هذا كذلك يعرفون ان هذا موسم زراعه كذا، هذا موسم تلقيح النخل، هذا موسم، هذه كلها يعرفونها كما تعرف يعني من حيث الانطواء والجو، تعرف ايضا في الليل عن طريق النجوم. فهذا جائز ولا بأس إن استعمل فيما هو له بلا غلو ولا زيادة، وبمقاطعة تامة ومقاصرة بين علم التفسير وعلم التأثير. ثم ذكر رحمه الله قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الشاهد واضح جدا انه من فعل هذا الفعل فهذا شعبة من شعب السحر او نوع من انواع السحر، ومن سحر فقد اشرك. هذا هو الشاهد بالترجمة. سبب اطاع وقوعه في الشرك لانه اعتقد ان غير الله له من التصرف وله من التأثير في الافعال، والفاعل انما هو الله تبارك وتعالى. هذا الحديث وفي نهايته يقول من تعلق بشيء وكل اليه، هذا الحديث ضعفه كثير من اهل الروايه لانه من روايه الحسن عن ابي هريره، وعندهم ان الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من ابي هريره، ولكن من حيث هذا من حيث السند. واما الحديث يعني الشاهد فيه ضعف في السند، ولكن معناه والمعاني التي ذكرها النفس والعقل وانه من السحر وانه من المنهي عنه ومن المحرم ومن الكبائر، هذه لها شواهد كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة كذلك، قاله جماعة من اهل العلم. والعقد هو عبارة عن يعني يعقدون اما في القلوب او في الاشعار او في الحبال او غيرها، ثم يمسكون مع كل عقدة نفسه، والنفس هو اخراج الريح الهواء الزفير ومعه شيء اقل يعني من السفن، ولكن معه شيء من الريح، وكما ذكروا وتكون ايضا بردائك واستعانه من الجن والشياطين يعني بالرقى الشيطانيه الشركيه، فتجتمع هذه كلها عقده ونفس وريح. وطبعا العقده بنيه خبيثه ومقصد خبيث، والهواء الخارج من هذا الخبيث يكون خبيثا، وريقه كذلك اخبث منه والعياذ بالله، والاستعانه والرقى الشركيه اخبث، وما يعني يعينه من الجن والشياطين اخبث، فاجتمعت الخبائث كلها على بعض، وهذه الخبائث اذا اجتمعت وقدر الله لها ان تؤثر فانه لا ولا شك. لذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي شرع الله عز وجل لنا الاستعانة من النفاثات بالعقد ومن السحر لما لها من الأثر، وهذه العلة الجامعة بين السحر العظيم الشرك الكفر والعياذ بالله وبين هذه الأشياء، ليس السحر في أصلها ولكن أثرها والمراد منها هو أثر السحر، لذلك ألحقت بها حكما، ألحقت بها حكما من الجانب الشرعي، فيلحقون الأذى يعني بمن شاء الله عز وجل، وعلى يعني تقدير الله عز وجل الكوني لا الشرعي يا عبد الله، لأن الشرع نهى عن هذا كله بل حرمه تحريما قاطعا. فاجتماع وامتزاج يعني هذه الأشياء الخبيثة مع بعضها لها أثر، وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى، ولا اعتبار من أحد إلا بإذن الله. لا شك هذه الأمور كلها إذا اجتمعت وشاء الله ووافقت قدر الله الكون حصل التأثير، وإلا هذه عقيدتنا وهذا إيماننا وهذا توحيدنا. ثم ذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة. وهذه تقرأ يعني العظة وتقرأ العظة وتقرأ العظة، وكلها يعني فائقة، وأصلها العظة، وتطلق في اللغة على أشياء كثيرة جدا، ما منها السحر ومنها النميمة ومنها الإشتراك ذات البيع بالغيبة والقالة والسعي للتفريق بين الناس في أبدانهم وقلوبهم، وكلها من الكبائر والمحرمات، ومدارها كلها على الإفساد وفشو العداوة والبغضاء وصرف الناس عما هم عليه أو عما وجب أن يكونوا أفضل عليه من التعاون على البر والتقوى، من التآلف، من الاتحاد. هؤلاء يريدون صرف الناس إلى أن تنشأ بينهم العداوة ويفسد يعني ذات البيت بين خلق الله وبين يعني عباد الله. وهذه لا شك بسبب هذا هو الحكمة، وإلا هي نميمة أو غيبة كما ذكر كثير من أهل العلم، لكن لا شك لأنها يستعمل فيها الكذب والبهتان، أو كما ذكر كثير من أهل العلم يعني يكشف أمورا لا ينبغي لها أن تكشف بين الناس ويتنافلها. والنية خبيثة، النية خبيثة جدا، وقطعا لا شك الجن والشياطين تعين في هذا وتزين هذا وتصور هذا، لأن الغاية عندها إفساد ذات البيت، وهذه كلها لا شك من المحرمات العظيمة. لذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله عن جماعة من التابعين ومن الأئمة من سلف الأمة، يقول ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير رحمه الله كما نقله عن ابن عبد البر، يقول يفسد النمار والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الأثر أسرع من هنا، نعرف لماذا ألحقت بها من حيث الشرع في باب الحكم، لأن فعلة الدمام يعني يأتيك، وهذه مصيبة عظيمة جدا يا إخوان، ينبغي أن نتنبه لها. مو كل شيء ينقل، وإن كان حقا وإن كان حقا فضلا عن أن يكون يعني فيها شيء من الزيادة والبوث والكذب. إذا تعرف أن هذه الكلمة إذا نقلتها لفلان تؤثر بينه وبين الثاني لا تنقلها، وإن كان فإياك أن تسعى في مثل هذه الأمور. وعبد الله السلف يقول من السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. لا تنتبه، هذا الخبر الذي توديه لفلان يصلح ولا يفسد؟ يزيد محبة الناس مع فلان ولا راح تؤثر فيما بينهم؟ وأنت عارف وأنت تدرك فضلك أن تكون لا تنقل وتقصد بهذا النقل الإفساد والعياذ بالله. هذا شر عظيم جدا، يعني ننتبه لمثل هذه الأمور لأنها تقع. وسبحان الله تفسد، يعني شوف الساحر واتصاله بالجن وعبادته للجن وطاعته للجن، ما يفسد بقدر ما يفسد من النمى. ليه؟ لأن يا شيخ خاصة بعضهم كما ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم رحمة الله عليه، بعضهم يأتيك بصورة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم يجيك على أنه الناصح الأمين، فبيقول لك نصيحة وبيأمرك بالمعروف والنهي، يعني يأتي بصورة الأمر أو يلتبس عليه الأمر يظن في نفسه أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عنه. لا تنقل، أو أول أدرس النتيجة، هذا اللي تنقله لماذا تنقله؟ يعني ما يشوف ولا أعرف من كثير جدا من الأخوان ما يحب أني أنا أذكر في مجلس الشيخ عبد الله الخيمان، هذا شيخي والله فضله عليك فضلي أنت، أنا 7 سنوات لازمته يعني حتى في السفر حتى في غيره، وفضله ما يمكن أن كان مهما يعني قال بعض الفتاوى وغيره. لا بعضكم على الروح اليوم أشياء ذكر لنا وأثنى على الشيخ، انظر شوف هذا اللي تنقله يحب هذا النقل ولا ما يحب، هذا النقل سيؤلف بيننا او يفرق بيننا، ان كان يؤدي الى التفريق لا تنقل يا عبد الله. احذر لما يا شيخ شيخ عبد العزيز بن باز، ها يعني انا ما رايت والله ما رايت يعني من يعظم شيخه من الشيخ ابن ابراهيم الا شيخ عبد العزيز بن باز، والله يا اخوان في عده مجالس ومرات وكرات بمجرد ما يذكر الشيخ عبد العزيز ما يستطيع يكمل، يقف يا شيخ يبكي في الداخل، واحيانا هذا البكاء يظهر تعظيما له، والله لما ذكروا له مره في مسألة الحكم بذنب أنزل الله أنه لا الشيخ ابن إبراهيم يعني يكفر تكفيرا يعني عقديا تكفير مخرج من الملة. قال أخطأ يا إله إلا الله. نعم هذا يا إحنا ما عندنا شيخ معصوم ما عندنا عصمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيخ شيخ وصاحب الفضل صاحب الفضل عليك ينبغي لك ان تؤدي يعني ما ترى انك تؤدي به حقه عند الله عز وجل من الدعاء من الذل من الشرف من النقص. وان اخطا فلا تخطا الشيخ عندنا الشيخ يخطئ مع صوفيه ويحلى من بعض الفرق الحزبيه ما دام الشيخ هو الشيخ فقوله الحق وان ضرب بعرض الحائط الامه كلها او قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندنا يا اخوان والله ولا تعلمناها من مشايخنا. فالكل والامام مالك رحمه الله من جرى كل يؤخذ من قوله. لكن اليوم نجي احنا ابن تيميه ابن خزيمه رحمه الله لما ذكرنا مثل هذا راح نمر عليه ان شاء الله في كتاب التوحيد راح نمر عليه. يعني لو ان فلانا عالما اخطا عشرة يا عبد الله تركناه يقول لم يبقى لنا احد ابدا ما يصلح يا عبد الله. فلا بد نتنبه والله ان النميمه ونقل الغيبه ونقل الاخبار والغابه بين كما قال السلف والله ما لا يحدث. شوف الساحر خضع للشيطان حبب الشيطان حتى يفسد ما يفسده في سنه فالنمام يفسد اكثر منه فيه في لا مثل ما قلنا يجي ما شاء الله ها ناصح امر بالمعروف نامل عن المنكر حريص عليك يدينك الخير وثم يطرح هذه الاقوال ويقول عافانا الله اليوم الشيخ ذكر عبد الله عافينا ويا الله يغفر لنا يجيب لك العبارات هذه فيضعفها عافانا الله ونسال الله ان لا اله الا انت. نتنبه يا عبد الله اعظم الجرم ان تمارس المنكر وتلبسه ثوبا شرعيا. تنبه يا عبد الله بينك وبين نفسك تعرف بل الانسان على نفسه بطيء ولو القى معاذيره. ربنا عز وجل يعرف وربنا عز وجل اخبر انك انت تعرف ماذا تريد وماذا تقصد بهذا النقل وهذا القيل وهذه القاعده وهذا الذي تعتبره. والله شوف العباره شوف النقل فلا انبهكم. وشوف كيف يقول العلماء قليل جدا الذي تعتبره يبني السؤال انا انبه السؤال لما حتى ينبهك ان الامر الذي جاء امر خطير عظيم لا يريد ان يعني يتشرف له الاسماء وتشرف له الاعلام حتى نحفظ سؤال يرفع السؤال الاول اهلا معنا وهذا الشر اللي جاي او هذا الامر الذي يأتيك امر عظيم ان كان جرما فهو جرم خطير عظيم جدا. فتنبه يا عبد الله فلا اكثر. ثم قال هي النميمه الله اكبر في اعظم لا النميمه اعظم من حيث التكثير وسرعه يعني هذه من الدائره التي يريدها الشيطان وهي التفريق هذه الحالقه ذكر عن كف عدن. وكذلك القاله هي الساهره النميمه والقاله لكن النميمه كلها مع النميمه والقاله لعله يقول يعني مثل ما يقول ما هو لا يريد خيرا ولا يريد شرا. لكن ايضا تقول الفطره مهمه جدا لماذا تنقل؟ انظر اعرف حال من تنقل اليه هل نقلك له لا يعني يصلح ويعني او سيفسد. هذه الامور لا بد ان نتنبه لها. وكما قال الله عز وجل هماز مشاء هماز مشاء بنمح. الهماز عبد الله بن عباس المختار ولكن اذا قصد ومشى بين الناس يحرش بينهم بهذه الغيبه وان كانت حقا لان ذكرك اخاك بما وان كان فيه هذه الغيبه. يعني يمكن ربما يعني تقول لك الشيخ والله انا ما كذب في ما كذب لكن وش دليل؟ وش النتيجه؟ ما هي النتيجه؟ ما هي الاثار؟ المؤمن الصادق يتنبه لمثل هذه الامور كلها. نعم هذه البشع يحرش بين الناس تنتقل والعياذ بالله من طالة عادية الى النميمة ومن غيبة الى النميمة والعياذ بالله، لأنما لأنك تنقل حديثهم وتريد أن تؤثر بالإفساد فيما بينهم، وهذا الإفساد بين الناس هي الحادثة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع العظيم، يقول أن النمام يقصد الأذى والشر بكلامه وعبده على وجه المكر والحيلة، فأشبهت سحرا، يعني يربط لك اياه. هي احنا عندنا ما دام النبي قال انها يعني من السحر ومن الجن ومن كذا فهي كذا، والعلماء نقلوا كثيرا في ذلك. لذلك ايضا جاء مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه نماء. ليه؟ عظام الجر لان النبي كلها ما هي الاسلام بينه، الإفساد بين الإخوان، الإفساد بين أهل الإسلام. والنمام هو الذي يعني يكشف كما ذكر أهل العلم ما يكره كشفه، وإن كان هذا الأمر صحيحا وواقعا، لكن هذا اللي شفت منه يكره أن تنقل قوله إلى الطرف الثاني. نعم لإيقاع الخصومة والفتنة، وهذا قد يكون بصريح العبارة وقد يكون بالإشارة أو بصريح اللفظ أو بالكنية وغيرها، وحقيقة إفشاء السر وهدف الستر عما يكره كشفه لإيقاع الخصومة والفتنة بين الناس وإيقاع التدابر فيما بينهم والعياذ بالله. ثم نختم كما ختم رحمه الله، يقول: ولهما عن ابن عمر، البخاري ومسلم يعني، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: ان من البيان لسحرا. شوف هذه وين والسحر وين، لكن مثل ما قلت ليس السحرا في حقيقتها، وانما هي من السحر في اثرها في نتائجها، وقد تكون هذه النتائج مرادة للفاعل والقائد وقد تكون غير مرادة، كلها مما يجب اجتنابها ومما يجب الحذر منها على ما بين الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. البيان يقول العلماء طبعا هي يعني الفصاحة والبلاغة واستعمال الألفاظ القليلة المعاني العظيمة، يعني كلها هي البيان. وهذا البيان منه ما يقع او ياتي به صاحبه للاباده والافصاح عن مراده، وهذا مباح وجائز. ومنه ما يعني يدخل او يدخله الصنعه ليستمين اسماع وقلوب التابعين، هذا هو ايضا اذا كان الامر على طبيعته وسديته هو تحره. ليه؟ لانه استمال قلوب السامعين، مو بس انه اصبح لا يعني استعمل امورا وصناعه لفظيه او صوتيه او خطابيه او غيرها، وله ايش؟ له تاثير. فهذا من السحر، وهذا السحر منه ما يباح ومنه ما يكون يعني مرغوبا محمودا، ومنه ما يكون مذموما، ومنه ما يكون. وكلمة السحر اختلف فيها العلماء، هل كله مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالسحر؟ على كل عندنا آثار كثيرة جدا. نقول إذا كان هذا القول استقر في القلوب وغلب على النفوس حتى حول الشيء عن حقيقته وصرفه عن سنته إن كان حقا إلى باطل وإن كان باطلا إلى حق، فهذا هو السحر. والمعنى واضح جدا لأنه صرف الأمر عن أصله، السحر الصرف. فإن كان كما قلنا قلب أو صرف الحق أو جعل الحق باطلا والباطل حقا، وهذا لا شك هذا هو الاسم الذي يذم صاحبه ويلحق بالسحر الذي هو كفر وشرك، أن يجعل الحق في قالب الباطل او الباطل في قالب الحق بفصاحته وشكر في قوله والعياذ بالله او بنباحته في الصرف. بعض الناس عنده حتى استعمار الصوت يعني يكون فيه الاثر حتى يقبل الناس هذا الحق الذي صوره وصوره باطل او ذاك الباطل الذي يعني صوره بصورة الحق والعياذ بالله. هذا هو المذموم وهو الموصوف بالسحر الذي هو الكفر والشرك. واما إن كان لبيان الحق وتجليته ونصرته والذب عنه وعرضه بصورة جميلة وقول حسن فهو الحسن الممدوح. نعم قال أحد التابعين يقول صدق رسول الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيشعر القوم ببيانه ولسانه فيذهب بالحق. سحر لما هو سحر سحر شر لما هو شر شر. وايضا جاء رجل يذكرون الى عمر بن عبد العزيز وهذه الشاهد هنا مهم جدا وكانت له حق فاذن له عمر بعد ان يعني امتنع عن السماع له فلح عليه ان يتحكمت مع الجنه ما يعطي عمر. كان الشعراء يقولون على عمر بن عبد العزيز ويقولون الشعر الله يرد عليهم بالقول يقول قلت قولا وقلنا قولا لان متعودين كان الامراء والملوك تدخل عليهم بيتين شعر وتدفع 100 دينار من بيت المال. عمر لا اوقف هذا كله. الشاهد هذا الشاب يقولون جاءوا الح على عمر فاذن له عمر وقال سل حاجتك. فلما تكلم أعجبه قوله وعرضه وبيانه وفصاحته يعني في عرضه لسؤاله. ومن شدة إعجاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يعني فصاحته ما هو بيانه أعطاه شغله ثم قال رحمه الله رحمة واسعة أنا والله السحر الحلال. ويعرف انه ان من البيان لسحر لكن هذا فعلا له حاجه وصاحب حاجه واللي خلانا نعطيه ونقدمه على غيره في العطيه يعني لكن لا شك انه مستحب. وهنا لذلك العلماء يعني قالوا هل نقول انه السحر منه الممدوح سحر البيان اما بقيه الانواع كلها من السحر المذموم. اما سحر البيان لا اذا استعملت الحق ونصره الحق والدفع في الله ونصره الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره لا شك هذا البيان حلال ولا ما هو حلال بل يعني يمدح صاحبه ويعني لعله يكون يعني من المندوب في دين الله وشرع الله عز وجل. لذلك يقول العلماء لا نقول البيان سحر البيان ينقسم الى قسمين بل يقول البلدية بضاعه الانبياء يعني مما اصطنع الله عز وجل انبياءه ورسله انه اعطاهم ايش؟ الفصاحه والبيان والحجه القوليه والفعليه، اعطاهم حجه قوليه وفعليه حتى يعني يكونوا اعظم اثرا وقبولا واحرى ان يقبل الناس دعوه الانبياء والرسل على الفصله. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يوصف بانه اوتي جوامع الكلم، اوتي جوامع وهذه هي الفصاحه بل هو افصح العرب وافصح الفصحاء عليه الصلاه والسلام. فالشاهد هذا هو يعني منه المحمود ومنه ما عدا ذلك. الشاهد المحمود لابد يخلو من الوصفين كما ذكر العلماء. الوصف الاول ان يقلب الحق باطلا والباطل حقا بالتمويه وغيره. والحد الثاني ما لم يبلغ حد الغلو والاطناب والاسهاب الذي هو باب للكذب والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطرود. الاطراء لا شك هي المبالغه في المدح والثناء لان الله عز وجل ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. وهذا حديث مرفوع رواه الإمام أحمد وصححه كبير من العلم. الشاهد أن استحضار البيان يعني يستكن لا لغيره من السحر. ثم ذكر رحمه الله ونختم المسائل تقرأ يا شيخ. نعم هذا واضح لما تقدم وسبق من قول عمر وغيره رحمه الله أجبته السحر. نعم من الأفعال من أفعال هؤلاء الأدعية الذين يفعلون ويستعينون بمثل هذه الأفعال من الكفار وغيره لنيل المآرب بدعوى علم الغيب ومعرفة الشر والخير. نعم لا شك في صريح قول النبي من اقتبس شعبة ها من النجوم فقد اقتبس. الحديث اللي مر على فقد اقتبس شعبة منه زاد ما زاد نحوه. لا شك لقوله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر وهو الحديث مرفوع. نعم لا شك كلمة من حيث التأثير والنتائج. نعم تصرف وتفرق بين الناس. نعم تفرق الأحباب تفرق الأقارب والأرحام. نعم شفت فيه رحمه الله رحمة الله تعالى وش قال بعض هذيك لا كل الشهادة الصحاحة والبيان بعضها لما لأنها هذا البعض لأنه أيضا يصرف ويعني يلتبس فيه الأمر بين الحق والباطل ويكون فيه أثر على السامعين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم كل أنواع السحر وكل ما يضاد التوحيد أو ينقضه أو ينقصه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير القول وخير العمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احنا ما كملنا في يوم تدارك نفسه ها قلنا ألف ما ادري شو اللي اشغلنا يعني ألف بعد ما ذكروه انك انت ما شاء الله ما خميت واحد من ايدك فلان فلان اني لك افهم انت نسيت نفسك يا سيدنا الشيخ الظاهر هكذا قالوا لك. فقام ألف على عجالة هذا اخر كتاب يقولون يعني ألفه قبل ان يموت ألف كتابا والله بحجم يعني ضعف الطبقات الكبرى عنده طبقات صغرى وعنده طبقات وسطى وعنده طبقات كبرى كلها شرط إلا ما رحم الله ما توعد يعني ما توعد المؤذنات فيها الحجم حتى الشفاف في شيء من الحق وخير. فالشاهد استدرك وألف لنجفه كتابا ضخما بقدر يعني ضعف الطبقات الكبرى وهذه كلها في نجفه وزوجته اسمها فاطمة على فكرة هو يكون زوجته فاطمة وفي بيته وأولاده كلها مجددين وخمين سماه إملى ما من به الرحمن يعني أملي عليكم ما من به الرحمن علي. شوف الاختيارات يا شيخ إن من البيان وهذا من هذا السحر المذموم وكل باب كل ما يفتتح بابا ايش يقول ومن من الله تبارك وتعالى به علي ثم يذكر القصة والرواية من الكرامات اللي ذكرها ذكر ان من كراماته انه في اواخر عهده النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طول يحضر له على طول نبي محمد وفي مصر هنا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ويروح وين يحضر عبد الوهاب الشعراني ويقول وكان احيانا يعني على يمينه ابو بكر وعلى يساره عمر واحيانا جود الكيله شوي جودها حط عثمان حط علي بن ابي طالب وحط فاطمة وحط الحجر وحط هذا البيت كل سبحان الله وحط إلى أن ذكر الأئمة الاثني عشر ملك الشيعة كلهم لأنه كان دائما يذكر ان الشيخ هو الثالث عشر على هؤلاء الاثنين. الشيعة ما وصل الى 12، هو وصلهم الى 13. نسأل الله ان يعطينا واياكم. اي شيخ. فالشاهد هذه كلها الا ما من بها الرحمن بزعمه عليه. ومره جاء ايضا ذكر انه في مره من المرات حضر الله تبارك وتعالى وعرش الرحمن والملائكه كلهم يحضرون درس. لما العوام المساكين في مصر او غير مصر لما يقرؤون هذا يعني درس يحضره الرحمن وعرش الرحمن وملائكه الرحمن يحضره الانبياء والكل ما حضر لا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى كلهم لما يقرؤون ان هذا الدرس يحضره يحضرون ولا يحضرون يعبدون هذا الرجل لما يعبد مصيبة كل هذا لذلك احنا نقول المفروض لو فعلا هذا الباب لقوى وانا نسيت من الثلاث لا والمفروض انه ان حصل لك تخاف ولا تفرح وما تسجلها تكتمها تخاف من خوف عظيم جدا وتبكي الى الله تبارك وتعالى منها لكن تروح تقلبها يعني الى مناقب وتدعو الناس الى معرفه هذه الامور حتى تعظم وحتى يجعلك جاه ويتمسحون فيك قبحك الله وقبح مذهبك. تفضل يا شيخ. تفضل ما يعني تصور له الشيطان هو ما يكتب لكن تصور له الشيطان. انا ما قدرت بكثر ما قرات له وكثر ما طرحته وعلمت عليه ورديت عليه حتى تعبت قلت انه كذاب بل ما اعرف اكذب منه في من الف في الكتب الشرعيه والعلوم الدينيه. المستعجل حتى ما تحصل الاصلاح. المستعجل بدايه بالضبط كذا أكثر من شاعر لا أحنا نقول له اتق الله أعجاز العبارة السنة اللي قبل الشريف يتبيمك لك أيضا أنك أكتب لك أن الحج لا يؤمن عليه الفتنة. يا أخي هذا إذا كان عبد الله بن مسعود يقول في زمن فيه صحابة وفيه أجلة التابعين ففي زمان لا من بابه فإن الحج لا تؤمن عليه الفتنة. انتبه حتى يموت الشيخ وهو على طريقه لا عمل ترحم عليه. نعم. لكن يتم بفتوى نعم هذه الاطلاقات كلها ما مطلوبه يا عبد الله. هذه الاطلاقات كلها ينبغي ان يتركها طالب العلم. اما كلمه محسوب عليك ما في احد. كل من يعلق بكراهه مثل ما يقولون لنا نساء. ما يعني يقولون احد الحكماء يعني كان شديد الهم شديد الهم كان من يعني من المصاحبين في مجلس هارون الرشيد عليه رحمه الله. هارون معروف يعني امام في السنه وامام في العقيده رحمه الله عليه. فالشاهد هذا يعني كان كثير الهم كان هارون الرشيد يخفف يقول يا فلان يعني يخفف يعني يعني خلاص يعني الحمد لله انت على خير انت على كذا. هو المسكين يرى الشر ويشوف الناس ويتعلم كثيرا جدا يعني هذا الهم الامه. الى ان يوم كانوا معاه في الطريق وبعدين شافوا يعني في سوق اللحوم سوق اللحوم فوقف هذا مع هارون بن الرشيد رحمه الله رحمه الله وشافوا يضحك يضحك وصار يضحك وصار يضحك وصار يضحك فهارون الرشيد صار يضحك المسكين الحمد لله انك ضحكت ما اضحكك يكتب لباقي الحاجه كلها. قال شوف الجمل معلق من كراهه، والبقره من كراهه، والتيس من والغنم وال فعلا انا ليش احمل الهم؟ رب العز وجل ما في حد محسوب على حد يا عبد الله. انا ارجو ان هذه الاطلاقات، هذه الاوصاف، هذه العبارات يعني يقيدها طالب العلم. يعني اذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ايش؟ عن اقرائه، وهو والله كما قلنا مرارا وسمعنا منه، والله هو المدح كله، وهو الذي يستحق المدح كله والثناء كله والاقراء كله، لكن تحذير، يعني تحذير لنا صيانة لعقائدنا، صيانة لتوحيدنا. لا يستحق المدح المطلق إلا هو سبحانه وتعالى، باقي الأسماء والصفات، الكمال المطلق والجلال المطلق لله تبارك وتعالى وحده. نعم. فلا أنا محسوب على أحد ولا أحد محسوب عليه. نتعاون جميعا على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والعدوان، نتناصح، نأمر بالمعروف، نبين أخطاء بعض، ينصح بعضنا بعضا. نعم، وفقنا الله وإياكم جميعا. نعم، تعالوا شو مسألكم يا شيخ؟ مختلفون؟ هو يقول يقول أنه يختلف مع الشيخ سالم الطويل خلاف عقائدي. يطلب ايش؟ عجيب يا شيخ. يعني شيخ أنا ما أعرف. وأذكر هنا يعني قولا، وإحنا ناس نقتدي بالصحابة يا أخوة. كتاب وسنة وش قلنا؟ ايش قلنا؟ كتاب وسنة وصحابة. وصل الحال بين علي، وما دام اني احيلكم الى كتاب وسنة وصحابة اظني يعني كفيت، يعني احلت الى شيء لا محل عنه. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه اختلف في زمانه، هم صحابة ومعهم من التابعين، وهذا الخلاف الذي نشب بينهم ونشأ بينهم أدى فيما بينهم إلى إلى القتال. ولكن كان علي رضي الله تعالى عنه يزجر بعض أصحابه أو شيعته إذا تكلموا في معاوية، ومن كان من شيعة معاوية أو تكلموا في عثمان أو تكلموا في أبي بكر وفي عمر، بل قال والله لا أسمع أحدا يتكلم فيهم إلا جلدته حتى البرية. وقال رضي الله تعالى عنه أيضا والله لا أستزيدهم في إيمان ولا إسلام. يعني الفرق اللي صحيح تقاتلنا وحصلت معركة وقتل بعضنا بعضا وحرب، لكن ليس بيننا خلاف في مسألة من مسائل الإيمان، بل نص على هذا شيخ الإسلام. فكونك تختلف مع كما تقول مع الشيخ سالم، والله لا نعرف مسألة نختلف فيها مع الشيخ سالم، أنها من ليس من أمور العقائد. هذه مصيبة عظيمة. تعال يا عبد الله، إما تشرح لنا ولا نشرح لك، إما ننصحك وإما تنصحنا. الذي نعرفه في شيخنا الشيخ سالم شيخ جليل فاضل أخ كريم، والله دائما نحث الناس في الداخل والخارج على أن يتجلدوا عنده ويستمعوا إليه ويصدروا عنه في الداخل والخارج. إن كان تعرف بينك وبينه شيء في العقائد بسم الله، إما أنك أنت غلطان ولا أن احنا والشيخ سالم غلطانين فتنصحنا. لأن إذا أنت تخالف الشيخ سالم في عقيدة معناها تخالفنا نحن أيضا في عقيدة أو منهج. لكن وجهات النظر نعم تتفاوت، يعني مسائل الحكمة، وين الحكمة وين عدم الحكمة، وين نستعجل وين نجري وين نمشي وين نقعد وين نم وين نعم هذه يختلف فيها. يا أخوات يعني إنسان يتطابق مع إنسان آخر مثل ما يقولوا الإنجليز عندهم كلمة كوفي، تعرفون كوفي؟ يعني استنساخ، ما في انك تكون صورة ضد الأصل. الناس تتفاوت لا شك، لكن تفاوت يوصف بأنه في باب الاعتقاد أو باب المنهاج والله لا أعرفه أبدا. وأتمنى يعني منك إما تجيني أو تروح عند شيخنا الشيخ سالم وتجلس إليه يعني جلسة خاصة فيما بينك وبينه وتكشف، فلعل الله عز وجل إما أن يعني يكشف لنا يعني بجلستنا معه ما نحن عليه من الخطأ أو ما أنت عليه من الخطأ. وأرجو أن نكون إن شاء الله متقاربين، لكن يعني ألفاظ أو عدم يعني معرفة الألفاظ ومدلولاتها ومعانيها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجمعنا على الهدى والخير. أضب قلنا مراما يا أخوان، المنهج الطريق، العقيدة مسائل، هذه المسائل حتى تؤمن بها الإيمان الصحيح لا بد أن تسلك طريقا. أنا أسألكم سؤال، واحد يجي يقول أنا والله ودي أدرس اللغة الإنجليزية، ويجيك واحد يقول لك أنا ودي أدرس اللغة الفرنسية، يعطي نفس الطريق؟ ها؟ ولا في منهجية معينة وطريق معين وآليات معينة لتعلم الإنجليزية كما أن في آليات معينة لتعلم الفرنسية؟ ولا بد من الآلية، إلا إذا كنت من الصوفية من جماعة الشعراني ورفع يقول لك تقعد في البيت تقول لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية لغة إنجليزية إلى أن إيش يفجر الله عز وجل على لسانك اللغة الإنجليزية. هم يقولون يقولون 40 صباح 40 صباحا أخلص، كن مخلصا لله وأشتغل فقط بما تريد، ها يفجر الله عز وجل ينابيع الحكمة من قلبك على، يقولون كل واحد في ينابيع من الحكمة، لك وين؟ في القلب. متى تخرج من القلب على اللسان وعلى الآثار وعلى الجوارح؟ عند الله عز وجل. لذلك عندهم ان بعضهم يعني كما يقولون، ذكر اقرأ في قصة شيبان الراعي، هذا شعرك يقف يا شيخ، ها؟ هذا يتكلم حتى السحلية اذا طلع الصوت يناقشها يكلمها يعني، وتسمع يسمع عليها وتفهم عليها منين؟ ولا درس ولا طلب العلم ولا غيره يا شيخ، ها؟ حتى انهم يذكرون، وشوف دائما مقارناتهم القبيحة، يقارنون بين الأئمة وبين هؤلاء. يقول أراد، يقول كان الشافعي يمشي مع أحمد بن حنبل. سبحان الله، شوف الصورة كيف جابوا لك إياها، الشافعي وأحمد. طبعا في ذلك الزمن لم يكن ها يعني أعظم شأنا وأعلى قدرة من الشافعي وأحمد رحمة الله عليه، وكانوا مع بعض. وبعدين شافوا هذا شيبان الراعي، طبعا جهل يعني يسوي احيانا دروس لكنه راعي له. فاحمد بن حنبل قال حق الشافعي تعال خلنا يعني نتفكه يعني قليلا، ها؟ تعال نرفع عن انفسنا في الحديث معاه. فقال دعه وشأنه. الشافعي ايش قال لاحمد؟ قال له احمد اتركه يا شيخ، فكنا منه، هذا رجال متصل يعني بالله عز وجل، سوي لنا شيء ولا كذا، يعني يا شيخ تعال خلنا نشعر معه، يعني ها نرفع عن انفسنا قليلا. يقول فلما اخاف ذهب الشافعي وحده، ماذا انت تسوي نفسك وتسوي نفسك، وانت كلك راعي وانت كلك كذا، ايش تعرف من كلام؟ يعني شعر العلوم. يقول فركز عصاه شيبان، ركز العصا ثم بدأ يتكلم. يقول شوي أحمد بن حنبل مغمى عليك يا شيخ من الكلام والعلم، اللي ضاع بايش؟ من شيبان الظالم، وبعدين شيبان تركهم ومشى عنهم، قال اشتغل بصاحبك. وصار الشافعي يشتغل ويجيب المال ويهب الى الضحي، قال ما بثبت، لا تكلم لا تحكى، هذا ما حيقدر عليه. فاذا كنت من هؤلاء فالمنهج سهل جدا، تتفجر لك الينابيع كلها. اما اذا كنت غير ذلك، واحد يقول انا اريد اعرف عقيدة الصحابة، اريد ان احقق مثلية الصحابة، نقول له مثلية الصحابة لها طريق واحد رسمها نبينا صلى الله عليه وسلم وبينها ربنا عز وجل ايضا في القران، والله طريق واحد. ما يمكن لواحد يمشي الطريق ومنهجيه معينه واليه معينه في الطلب وواحد يخالف في الطلب وكلاهما يصل الى مثليه الصحابه، ما يمكن. الطريق وهذا هو المنهج، الطريق هو المنهج. منهجك التوحيد في باب الاعتقاد، المنع في العباده، التوحيد في العقائد، المنع في العبادات، الاباحه في غيرهما. منهجك في باب الاعتقاد تقديم النقل على العقل، عدم التفريق بين الكتاب والسنه، عدم التاويل، اجراء النصوص على ظاهرها. هذا منهج الصحابه. ان سلكت هذا المنهج فانت على مثل عقيده الصحابه. اما اذا سلكت طريق واصل بن عطاء له طريق اخر، الجحم بن صفوان له طريق اخر، وهكذا لهم طرق كثيره جدا. فاذا سلكت طريقا اخر تصل الى طريق الصحابه؟ ما تصل. فالتفريق بين العقيده كمسائل وطريق الوصول اليها وتحقيقها واحد لا ينفك ولا ينفصل. منهجك صحيح بإذن الله تصل إلى العقيدة الصحيحة، منهجك خطأ تصل إلى الصحيح. ما نعرف هذا لا في السنن الكونية ولا في السنن العقلية ولا في السنن الشرعية. كلام واضح؟ نعم. جزاك الله خير شيخ عيسى. لا حبها أروح السلام. لا لا لا حبها. تفضل يا شيخ. لا لكن الوسائل، حكم الوسائل عندنا والغايات بابها واحد يا شيخ. مثل ما انت يجب ان تحرص على العقيده الصحيحه لازم تحرص ايضا على المنهج الصحيح. الغايات والوسائل بابها واحد، المقاصد والوسائل بابها واحد، وهذا معروف حتى في القواعد. ها؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا الواجب لن تصل اليه الا بهذا الطريق، صار الطريق ايضا صار الطريق واجبا. واضح؟ نعم. ما يحضر؟ ما شاء الله. وين علمت؟ علمت يا شيخ. ها؟ خلي يحطونك على جناح وتكلم في مكة. صلي في مكة وترجع يا شيخ. ها؟ كان شيخنا الشيخ محمد جمال عليه رحمة الله يقول شوف يعني كيف قبولنا، لكن هو يقول أنا كنت صغيره وكان عمره 7 سنوات إلى 7 سنوات، فكان يعني يقرون عند الشيخ، شيخ كبير في القرية. هذا الشيخ يقول كل ما جاء وقت الصلاة، نحن في أفريقيا في الحبشة يا شيخ، في الحبشة هناك، يقول ذاك المؤذن في الحبشة في المدينة اللي احنا فيها، يقول الشيخ خلاص يقومون 4 من الطلاب هذيل ال ها 4 من الخاصين هذيل خاصة الشيخ يعني سدنة الشيخ، فيمسكون مثل هذا الشاشة، ها كل واحد ماسك طرف هكذا ويظلون هكذا فوق إلى أن يشوفون يعني يعطيهم الشيخ علامة، فيسوون هكذا يرفعون يرفعون يرفعون هكذا وبعدين يحطون على الشيخ. الشيخ يتغطى من فوق إلى تحت إلى الأرض، الشاشة كبيرة جدا، ويطلع الصوت تقول تطلع أصوات تحت الشركة الآن. طبعا الناس كلها اللي موجودين يقولون يخرجون من بيت الشيخ من مكان الدرس إلى الصلاة، يروحون الصلاة. يقول نرجع أحيانا يقول أنا يعني أصلي ولا أفلت ولا أشوف أنه أبد إلى الحد تحت الخرقة هذه. والناس كلها مصدق الخبر اللي بقول لكم إياه الآن. يقول الآن يعني يجي الوقت فيجوه الأربع أولاد الشيخ أول من يجي للشيخ فيمسكون الشيخ إذا سمعوا الصوت والإشارة من الشيخ شالوا الشيخ والشيخ يتهلل وجهه وكذا ويجون يتمسحون فيه يتبركون وين الشيخ؟ قال اليوم صليت في مكة. يقول المدينة يقول مكة كل الصلوات الخمس ما يصلي بالحبشة، هو مقيم في الحبشة ساكن في الحبشة لكن صلاته وين؟ فيا شيخ إذا تعرف طريق المباح ودنا نصلي كل الصلوات وين؟ في مكة. هذاك الحبشي لا كان شوي في مكة وشوي في المدينة وشوي في المسجد الأقصى. فاحنا لو نبي وين؟ نبي مكة مع الطريق المباح. فالشاهد يقول الشاهد لما جيت من تقدير الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل جه ومشى رحلة شاقة جدا إلى أن وصل إلى إلى نجد على عند الشيخ الثاني عليه رحمة الله ثم انتقل إلى الرياض. يقول قصيت القصة على الشيخ السعدي قال حقيقة أنكم أفارقة. يقول شوف ملاطفة الشيخ هذا الطفل الآن عمره 14 سنة 13 سنة قال حقيقة أنك فريق هذا شيء. يقول قلت لي ليش يا شيخ مو أنا الكبار واللي في القرية ولا كلهم؟ قال كلكم يا أحباش كلكم لا أفارقة. قال يا الحبشي يقول هل توقيت الصلاة في الحبشة ومكة واحد؟ الله يا اخوان. يقول الشيخ يقول من 7-9 سنين الى ان صار عمري 14-15 سنة وانا عند الشيخ ما فرت هذه علي مع اني حكيت يعني كثير جدا. يقول كل سبحان الله قلت له حقيقة يا شيخ يعني حتى لو صلى راح يجي وقت غير وقت الصلاة وين؟ في مكة. كيف تعتبرون صلى؟ يقول حنا عندنا انه صلى يا شيخ صلى. يقول احيانا المجرم يعني كان يقول شفت فلان من الناس اللي كانوا رايحين في الحج يقول شفتهم يطوفون وشفتهم في المسعى وشافهم شاف الحجاج الاحباس يعني هنا كذاب لا شك. اذا جاك يقول ما شاء الله انتم كنتم في الحج طبعا كنا في الحج وكنا في الطواف يعني الجواب موجود. يا شيخ ما ليس هناك طريق مباح كما نعلم وكما علمنا من الاتصال بالجن. ويقول شو الدليل؟ الدليل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه هذا امر فاتخذوه فعل امر. ربنا عز وجل اللي يعرف الخير ويعرف لك وين مواطن الخير يأمرك بأن تتخذ الشيطان عدوا. والعداوة ما هي سهلة يا عبد الله، العداوة قديمة عداوة وأحقاد تصل مع شوف سلسلة الآباء والأجداد إلى آدم والشيطان عداوته متأصلة يا شيخ للإنسان لأحسن ذريته. يعني نظرة الشيطان إلى الذرية ذرية آدم إلى قيام الساعة. فالعداوة قديمة العداوة متمكنة وربنا عز وجل نصحك وأرشدك وأمرك أن تتخذه عدوا. فكيف التعامل والتصديق معه مع الاتخاذ؟ هل تتطابق هذه إذا صدقت فيما قال أو تعاملت معه وقال لك أنت خليك معي زين بصير معك زين لا سوي الشيء الثاني وأنا حاضر أسوي لك وأسوي لك هل يريد نصحك؟ الجواب ولا والله. هل يريد لك الخير؟ أجب لا والله. هل يريد لك الشر؟ نعم والله يريد بنا الشر ويريد لنا الشر مهما ايش اظهر لك صدقك وهو كذوب. اياك ان تصدقه اياك ان يسمعون الجن والشياطين يقول شو هذا ايش قاعد يحذر إياك إياك أن تصدقه أو أن تميل إليه أو تركن إليه، فإنه خبيث مخبث شر مستطير. إياك، فكيف تتعامل معه يا عبد الله؟ وين الطريق المباح اللي عرفته حتى نحن أيضا نستطيع أن نصل إلى ما وصلت إليه؟ لكن احنا عندنا التحذيرات لا تعد ولا تحصى أبدا، ما عندنا. وهل عندك؟ وحتى لو قال لك انه مؤمن، نعم ممكن يأتيك مثل ما قلت مثل انك هذا ايضا يأتيك لك، لا يلا خل نصلي، يقول لك قيام الليل ويصلي معاك، اذا قلت ولا الضالين يقول امين. ها ممكن يقرا سوره البقره يقراها معاه فيسمع، مش معك ان تراها سوره البقره. وهو شيطان خبيث كافر مشرك، لكن يفعل هذه الاشياء كلها لاستدراجك يا عبد الله. فإياك وتصديقه فضلا عن الميل اليه والتعاون معه والدخول معه. إياك، ان الشيطان لكم عدو فهو واولاده واحفاده واعوانه وجنده كله جيش عدو، جيش عدو. فإياك ان تصاحبهم وإياك أن تميل إلى شيء من أقوالهم أو أفعالهم قد ضحاهم الله ولعنهم الله. وما عندك دليل، الأصل فيه أنه كذاب، حتى أقول المثال لك أنه ناصح وأنه مؤمن وأنه أسلم، لا ممكن يجيك في مرة يقول أنا أسلمت على يديك، وتروح أنت مسكين تفك قرارية كلها، شيطان وأسلم أسلم على يديك، وبعد شوية يقول لك قبيلتنا كلهم من الجن أسلموا بسببك أنت يا شيخ، وأنت تروح يا المسكين تظن أنه في صحيحتك الآن ها كل هؤلاء الذين أسلموا من الجن أنت سبب إسلامهم ها وسبب هدايتهم. إياك أن تصدقه، قال لك أسلم قل له روح توكل على الله، إسلامك لنفسك مو بلي. لا تقطع كل الأحباب، هذه وصية المشايخ كلها، مهما قال لك ومهما زين لك اسلم روح الله وياك، المسلمون كثر انس وجن، روح يا روح في عالم الجن ايش تبي عندي انا؟ ايش تريد مني؟ روح يا شيخ الله يسهل لك، روح الله يهديك، لكن لا تقف معه ولا تدخل معه، اقطع كل الاحبال والاوصال التي يريد ان يصلها او ان يتصل يعني بك عن طريقها، اقطعها. وإياك أن تصدقه فإنه كذاب صدقك وهو من اللي يضمن لك أنه صدق في هذه؟ ما عندنا. إذا الأصل فيه شنو؟ الأصل فيه الكذب. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حكم أن هذا القول منه صدق، وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعادني عليه فأسلم أو فأسلم. أما أنتم عائشة وتعرفون القصة، فوقد جاءك شيطانك يا عائشة، استغربت عائشة أم المؤمنين، أهل البيت في بيت رسول الله يجيها الشيطان؟ قالت ومعي شيطان؟ قال نعم. كل الكل حتى حتى أنت رسول؟ قال حتى إلا أن الله أعانك. هل عندك دليل أن الله أعانك على اللي معك حتى أسلم أو حتى تسلم منه؟ فلا يأمرك إلا بخير. انتبه يا عبد الله، هذا باب عظيم جدا من باب تزكية النفس، ومن باب الاعتداد بالفعل، ومن باب أن تعجبك نفسك، وهذا ما يريد بك أن ما يريده بك أن تصل معه إلى درجة الهلكة، أن تعجبك نفسك ومن ثم تعجب بحالك وتعجب بأمرك وفعلك. نسأل الله أن يعافينا وإياك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.